بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله من كتاب فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وصلنا إلى الباب 60 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ طيب، عنوان الباب: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. في نسخة الشارح قال: للنبي صلى الله عليه وسلم وآله أيضا، يعني حكم قبول النبي عليه الصلاة والسلام وآله عليهم السلام للصدقات، يعني وأكلهم منها. قال: لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه، لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه، والنظر فيه على ثلاثة مواضع، أو في ثلاثة مواضع. يعني هذه المسألة فيها ينظر فيها من جهة، يعني هناك ثلاثة أمور يعني ينظر فيها في هذا الباب. الأمر الأول: المراد بالآل، عندما نقول يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قال: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب، على الأرجح من أقوال العلماء، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وننتبه عند هذا النسب لأنه له علاقة بمسائل الخلاف التي ستأتي بعد ذلك. يعني فنبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك، ماشي إلى آخر نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ثم إلى إبراهيم، مرورا إلى يعني بعدنان، يعني بعد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، إلى أن يصل النسب بعد ذلك إلى إسماعيل عليه السلام. وقبيلة قريش هم أولاده فهر بن مالك، يعني فهر بن مالك له أولاد، يعني هم غالب والحارث ومحارب، فكل يعني هذه فروع قريش الرئيسية الثلاثة، يعني الجد الذي تشترك فيه جميع قبائل قريش اللي هو فهر بن مالك، فلا يكون قرشي إلا يكون من ذرية فهر بن مالك. وفهر بن مالك هذا له ثلاثة أبناء اللي هم غالب والحارث ومحارب، والنبي عليه الصلاة والسلام من ذرية غالب يعني. طيب، فهنا يعني عندما أقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، فهنا هاشم ابن عبد مناف له أخ آخر اسمه المطلب ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف له أخوه المطلب ابن عبد مناف. المطلب هذا ماذا يقرب لعبد المطلب ابن هاشم؟ يعني عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طيب المطلب ابن عبد مناف هذا ماذا يقرب لعبد المطلب ابتدائيا؟ عم. سنتم واضح؟ هذا يكون عم. إذا المطلب هو عم عبد المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب. وقالوا إن عبد المطلب كان يخدم عمه هذا، لأن يعني عمه هذا هو الذي رباه، وكان يعني بعد وفاة أبيه هاشم صار إيه رباه عمه اللي هو المطلب، ربى عبد المطلب، فكان يخدم عمه ويرافقه يعني مرافقة الخادم يعني المخدوم وكذا. فالعبودية هنا عبودية يعني الخدمة والاحترام والتعظيم، مش عبودية الملك يعني ليس مملوكا. فصار يعني يعرف بعبد المطلب، صار يعرف بعبد المطلب. يعني هو له اسم آخر هو شيبة الحمد، شيبة الحمد، يعني هو شيبة الحمد صار يعرف بعبد المطلب لخدمته لعمه المطلب. فإذا هنا القول الأول في آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة أنهم بنو هاشم وبنو المطلب أيضا، اللي هم عمومة، اللي هم يعني أبناء عموم، يعني الفرع الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عمومتهم اللي هم إيه بنو المطلب، فالذين يلتقون مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. واضح؟ بنو المطلب هؤلاء منهم الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي في نسبه يقال المطلبي، يعني يلتقي مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام عندما في جده عبد مناف. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يصل نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف. فالقول الأول أن المراد بالآل هم بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، سيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد، لأن هناك ارتباط بين مسألة تحريم الصدقة وإباحة الإيه خمس الخمس من المغنم اللي هو نصيب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ولذي القربى اللي هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا هنا إيه الغنيمة التي تغنم تخمس أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين توزعوا على المجاهدين، والخمس يقسم خمسة أجزاء. واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا قسم واحد لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فذكر الله تعالى فيه يعني على سبيل التبرك يعني والتشرف بذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، قرن الله تعالى اسمه باسم رسوله عليه الصلاة والسلام في الحصة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني رزقا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالرعي ثم بالتجارة، ثم لما شرع الله تعالى الجهاد استغنى بما رزقه الله في الجهاد عن وسائل الكسب الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام جعل الله رزقي تحت ظل رمحي. رزق النبي عليه الصلاة والسلام هو من نصيبه في الجهاد يعني والمغنم. فالغنيمة خمس الخبز هذا يكون لله وللرسول، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد وفاته قالوا يصير لإمام يعني خليفة المسلمين يضعه في مصالح المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، يعني نصيب حصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتصرف فيها إمام المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيضعها في مصالح المسلمين. ثم القسم الثاني من خمس الخمس من الخمس اللي هو يعتبر خمس الخمس رقم اثنين اللي هو ولذي القربى اللي هم لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باق إلى يوم القيامة. يعني ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ماشي. فهذه أقسام خمس الغنيمة، فتخمس الخمس نفسه يخمس أخماسا، وخمس الخمس يكون لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يحل لهم خمس الخمس هم الذين يحرم عليهم الصدقة، فكأن هذه مقترنة بهذه. سؤال يا شيخ، لذلك كما سيأتي يعني أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال إذا حرم أهل البيت من خمس الخمس من المغنم حلت لهم الصدقة، لأن تحريم الصدقة كان نظير إباحة خمس الخمس. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مصدر رزقه الغنيمة من الحرب الجهاد عليه الصلاة والسلام، يعني بقية الأيام رزقه منين حكل منين؟ ما هو المصطفى عليه الصلاة والسلام كما تعلم يعني غزا في حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام أكثر من يعني ما بين 25 إلى 27 غزوة خلال العشر السنوات التي قضاها في المدينة، إلى جانب ما كان يرسله من السرايا أيضا للجهاد يعني أكثر من 70 سرية، يعني خلال السنوات العشر يعني أكثر من 100 معركة يعني خلال العشر سنوات ما بين غزوة وسرية، يعني بمعدل يعني في السنة عشر معارك يعني في السنة تقريبا، يعني في حدود مثلا كل شهر غزوة أو معركة أو كذا الذي يتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تأتي أموال كثيرة يعني من المغانم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان من عادته الشريفة عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة ثم يتصدق بالباقي، يعني حتى النصيب الذي جعله الله تعالى له، فكان رغم أن الله تعالى أحله له إلا أنه كان يدخر قوت سنة ثم يتصدق بالباقي، ثم بعد ذلك كان ينفق يعني منه ويكسر منه الصدقة حتى ينفد ما عنده من الطعام أحيانا تمر عليه الشهور ليس عنده طعام، ف يعني لذلك يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام مرات تتكلم العلماء هل كان يعني غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا عليه الصلاة والسلام، فهو يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه رزق يعني كثير وفير لو أراد يعني أحله الله تعالى له من المغانم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني لكثرة صدقته فكان يعني يعيش معيشة الفقير، يعني رغم أنه عليه الصلاة والسلام قد أحل الله تعالى له يعني من المغانم ما لو يعني أراد أن يعني ينفقه على نفسه وآل بيته عليه الصلاة والسلام لتوسع يعني في المعيشة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان لجوده وسخائه كان كثير الإنفاق يعني ما أحل الله تعالى. طيب قال الشافعي أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم أو غير من قبائل قريش غيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرك بني المطلب مع بني هاشم في قسمة الغنائم ولم يعطي أحدا من بقية فروع قريش من سهم ذوي القربى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، كان يقول عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ولما قررت قريش يعني حصار بني هاشم في الشعب اللي هو شعب بني هاشم أو شعب بني المطلب أو شعب أبي طالب، وقال له شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم، فدخل معهم في الحصار بنو المطلب، يعني كانت قريش تعد إيه بني المطلب وبني هاشم كأنهم يعني عشيرة واحدة يعني أو قبيلة واحدة يعني، فلما حصر بنو هاشم حصر معهم بنو المطلب، ولم يحاصر معهم أي فرع آخر من فروع قريش أو من قرابة، يعني عبد مناف له ذرية أخرى غير بني هاشم وبني المطلب، فبقية ذرية عبد مناف الأخرى لم تدخل معهم في الحصار، فإذا أخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله إن بني المطلب كبني هاشم في يعني في مسألة يعني تحريم الصدقة. قال يعني ليس لأنه مطلبي رحمه الله، يعني وإنما المسألة فيها نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. قال وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. قال وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط، لمن أبو حنيفة ومالك؟ قالوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم فقط، بنو المطلب لا يدخلون في تحليل الصدقة. وعن أحمد في بني المطلب روايتان، الإمام أحمد عنه روايتان، رواية كالشافعي أن بني المطلب تحرم عليهم الصدقة، ورواية كأبي حنيفة ومالك أنهم لا تحرم عليهم الصدقة، لكن المشهور عنه كما هو قول الشافعي رحمه الله أن بني المطلب كبني هاشم. قال وعن المالكية، يعني رغم أن الإمام مالكا رحمه الله يعني ضيق في مفهوم آل البيت وجعله محصورا ببني هاشم فقط، إلا أن فقهاء المالكية منهم من توسع وأدخل حتى يعني أقساما أخرى من قريش زيادة على بني هاشم وبني المطلب وأدخلوا زيادة عليه. قال وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان. احنا قلنا هاشم يجي نسبه بعد كده اللي هو هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، فكل هؤلاء الأجداد اللي هم ما بين هاشم وغالب ابن فهر، بعض المالكية قالوا كل ذرية هؤلاء هم من آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، أدخلوا أقساما كبيرة من قريش أدخلوها في مسمى آل البيت. فعن أصبغ منهم، الإمام أصبغ هذا أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله وإمام جليل من فقهاء المالكية، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي. الإمام أصبغ من فقهاء المالكية قال آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة هم ذرية قصي اللي هو قصي بن كلاب بن مرة، كل ذريته، فحيكون ايه يدخل فيهم بنو هاشم وبنو المطلب ويدخل فيهم اخرون، يعني عشائر اخرى كثيره كلها تدخل فيها. وعن غيره بنو غالب بن فهر، وعن غير اسبق جماعه اخرون من فقهاء المالكيه قال كل ذريه غالب بن فهر هم من آل البيت الذين تحرم عليهم. هو فيها تفصيلات إن شاء الله كلها ستأتي حاضر إن شاء الله، يعني الكتاب فيها عدة مسائل إن شاء الله، إذا شيء لم يذكر هنا ممكن نوضحه إن شاء الله. طيب هذه المسألة الإيه الأولى اللي هي من ما هو المراد بآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب ثانيا المسألة الثانية، كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع. الإمام الخطابي وآخرون حكوا الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه صدقة الفرض وصدقة التطوع، يعني لا يجوز أن يأكل من الزكاة ولا من صدقات التطوع أيضا. ما الحكمة من ذلك؟ نعم الحكمة من ذلك يعني كما سيأتينا في الأحاديث، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هو المتصدق يتطهر بهذه الصدقة، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهو المتصدق عندما يتصدق هو يتطهر بإخراج هذه الصدقة، فكأنها أذن يدفعه عن نفسه، يعني عندما يخرجه يصبح طاهرا بإخراجه والتخلص منه. فطبعا كان الغرض هنا يعني تنفير يعني الناس عن قبول الصدقات، يعني نجد النصوص من جهة حث المتصدق على الصدقة يعني تراقبه في ذلك وتبين فضلها، لكن من جهة قبول الصدقة نجد التنفير عن الصدقة ما شيء يعني لا يصح أن يقبله الإنسان إلا يعني عند الضرورة القصوى وكذا. فإذا هذا تكريم يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وآله، ثم كذلك أيضا لأنه كما قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألهم أجرا يعني على ما يدعوهم به إلى الإسلام ويعلمهم الدين، فلو يعني أذن له في قبول الصدقات أو كذا لكان يعني كأنه يأخذ أجرا على تعليم الناس الدين وتعليم الناس، فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا تحل له الصدقة عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آله أيضا. فهنا الإمام الخطابي حكى الإجماع على أن الصدقة التي تحرم على المصطفى عليه الصلاة والسلام تشمل صدقة الفرض والتطوع، لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد، لكن هناك قول عن الشافعي ورواية عن أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحل له صدقة التطوع، وإنما كانت تحرم عليه صدقة الفرض اللي هي الزكاة الواجبة. فهذا قول موجود يعني. يعني إذا الإجماع الذي حكاه الخطابي فيه نظر يعني في موضوع التطوع، يعني يوجد قول عن الشافعي وأحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تحرم عليه صدقة التطوع، ولكنه كان لا يقبلها ولا يأكل منها يعني اختيارا يعني، لكنها ما كانت محرمة عليه. قال ولفظه في رواية الميموني، لفظ كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله. قال الميموني يعني نقلا عن الإمام أحمد قال لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله، فأما غير ذلك فلا. فهنا الإمام أحمد عبارته هنا يقول الصدقة التي تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته تشمل صدقة الفطر لأنها صدقة واجبة، وتشمل زكاة الأموال، وتشمل الصدقة التي أخرجها الإنسان يريد التصدق بها على المحتاجين، يعني تصدق بها على المحتاجين. إذا كان الصدقة يعني أريد بها الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين فلا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام وآله. فأما غير ذلك أو فأما غير ذلك فلا. أليس يقال كل معروف صدقة؟ فيقول أما غير ذلك فلا، لأننا لو أطلقنا يعني تحريم الصدقة فكل معروف صدقة، يعني في الحديث قال تبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة. كأن الإمام أحمد يقول لو قلنا يعني تحرم جميع الصدقات فهي الهدية نفسها يمكن إيه أن تعتبر داخلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل معروف صدقة، فالهدية ممكن هي تدخل تحت المسمى العام للصدقة والتبسم في الوجه والكلمة الطيبة وكذا. فإذا قال ليس المحرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل يعني أي صدقة وإنما هذه الأنواع المعينة. قال ابن قدامة رحمه الله ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، يعني عبارة الإمام أحمد هذه ممكن تحتمل أكثر من تفسير، يعني لما قال أما غير ذلك فلا، هل يقصد يعني صدقة التطوع لا تجوز، ولا يقصد أنه يعني تحل له يعني الهدايا والكلمة الطيبة وكذا، يعني وإن كانت داخلة في مسمى الصدقة. يعني يمكن أن عبارة الإمام أحمد لا يفهم منها ما فهمه البعض يعني أنه يبيح للنبي عليه الصلاة والسلام صدقة التطوع، فقد يكون قصده بما يحل له من الصدقة اللي هي يعني المفهوم العام للصدقة اللي هو كل عمل خير وكل. فقال ابن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم. يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله فسر كلام الإمام أحمد بأنه يقصد أنه كان يحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقترض قرضا، اقترض النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأموال وقبل الهدية، وفعل المعروف مثلا يعني قبول الضيافة مثلا، كان ربما استضافه بعض أصحابه وأكل من طعامه وكذا. فهذا يعني يدخل تحت المفهوم العام للصدقة لكنه كان مما يحل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الماوردي يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوما، كل ما كان من الأموال متقوما يعني له قيمة، يعني يمكن تقويمه بالدراهم والدنانير. وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد. برضه هذه إشكالية أخرى لمفهوم الصدقة، يعني لو أن إنسانا وقف ماء جعل وقفا للمسلمين. هو في حق من وقفه يعني مثلما فعل عثمان رضي الله عنه، اشترى بئر رومة. رومة هذا رجل يهودي كان عنده بئر، كانت بئره أقرب ماء إلى المسجد النبوي الشريف، فكان المسلمون يتوضؤون منها ويشربون، وكان يأخذ أجرا على ذلك. كل واحد يريد يتوضأ أو يشرب ماء من رواد المسجد النبوي الشريف يأخذ منه أجرا، فتأذى المسلمون من ذلك يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة؟ يعني يجعله للمسلمين ويكون سهمه فيه كسهم المسلمين، يعني يشرب منه مع بقية المسلمين كما يشربون يعني، لكن يجعله وقفا يعني لعموم المسلمين، وله الجنة. فقال عثمان: أنا يا رسول الله. واشتراها عثمان رضي الله عنه من مالك وجعلها وقفا للمسلمين. فكان فمثلا مثل هذه الآبار التي يعني هي تصدق بها على عموم المسلمين، وكذلك مثلا المسجد الذي يعني يبنيه المسلمون أو يجعلون أرضه وقفا، يعني المسجد النبوي الشريف يعني لما بنوا النجار يعني قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وكذا، لما ثمنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبستان الذي أراد أن يبني فيه المسجد قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وكذا سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فالقصد يعني أن إذا تصدق بالأرض وجعلت وقفا كمسجد، أو تصدق ببئر ماء وجعل لعموم المسلمين يشربون منه، فهل يحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل ذلك يعني كبقية المسلمين؟ فيقول يعني لا، هذا لا يحرم عليه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي على آله أيضا. قال: وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة، في أبواب اللقطة فيها مزيد تفصيل أيضا. واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك، يعني هل تحريم الصدقة خاص بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو كل الأنبياء كانت تحرم عليهم الصدقة؟ هناك يعني إيه رأيه. طيب، المسألة الثالثة: هل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ يعني عندما قلنا على تحريم الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تحريم الصدقة على آل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هل هي مسألة إجماع أو مسألة خلاف؟ قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، كذا قال. يعني ابن قدامة يقول المسألة الإجماعية أن بني هاشم تحرم عليهم الصدقة المفروضة، أما بقية الفروع التي قيل فيها أنها تدخل في آل البيت وحتى الصدقة غير المفروضة هل تحل لبني هاشم، هذه المسائل كلها. قال كذا قال: وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة، وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منه، وهو وجه لبعض الشافعية. يعني جاءت رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن بني هاشم تحل لهم الصدقة، وأن الصدقة إنما تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لا على آله، لكن فسرها يعني الأحناف، فسروا هذا الكلام كما نقل الطحاوي من فقهاء الحنفية، فقال يعني المقصود بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنهم تحل لهم الصدقة إذا كانوا لا يعطون سهمهم من الغنيمة، لما يعني قصر الناس في جمع الغنائم وإعطاء وتفريقها على آل البيت وكذا، فسمح لهم بقبول الصدقة. ونفس هذا الكلام جاء عن الإمام الأبهلي من فقهاء المالكية، وهو وجه لبعض الشافعية. وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. قاضي أبو يوسف التلميذ أبي حنيفة رحمه الله قال: بنو هاشم يجوز أن يتصدق بعضهم على بعض، أو آل البيت يجوز أن يتصدق بعضهم على بعض حتى لو صدقا واجبا، لكن تحرم عليهم صدقة غيرهم. فهذا أيضا إيه قول آخر في المسألة، يعني أن آل البيت يجوز أن يتصدق بعضهم على بعض ويأكل بعضهم من صدقة بعض حتى لو كانت المفروض. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز والمنع وجواز التطوع دون الفرض وعكسه. فهذه أربعة أقوال عند المالكية. قال وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره، يعني الأدلة التي تدل على تحريم الصدقة على آل البيت منها حديث الباب لما النبي عليه الصلاة والسلام منع الحسن أن يأكل تمرة من تمر الصدقة وقال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، ولقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعموا فيه عليه الصلاة والسلام. لو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس يعني ما أسألكم عليه من أجر، فلو أن أهله أذن لهم أن يأكلوا من الصدقة طعن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين فيه، قالوا كيف لا يسأل أجرا وهو يعني أهله يأكلون من الصدقة. قال ولقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم في صحيح. ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة، يعني فهؤلاء الفقهاء أجازوا لآل البيت صدقة التطوع دون صدقة الفريضة. وأما عكسه فقالوا إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلة بخلاف التطوع، يعني كما ذكرنا بعض المالكية قالوا عكس ذلك، قالوا يجوز لآل البيت صدقة الفرض دون صدقة التطوع. طيب ما وجه هذا الكلام؟ وجه هذا الكلام قالوا إن صدقة الفرض حق لازم ليس فيه منة، يعني لا تلحق، يعني الذي يؤدي صدقة الفرض فهذا حق لازم فلا تلحق ذلة، يعني لا تلحق منه يعني على آخذه لأنه إيه شيء واجب على الإنسان أن يؤديه، لكن صدقة التطوع فيها يعني إيه يعني قد يمن بها. قال ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا، يعني هذه حجة القاضي أبي يوسف يعني اللي قال يجوز لبني هاشم أن يقبلوا صدقة بني هاشم، فقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يد المنفق أو يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى، فالمعطي يده العليا، فقال القاضي أبو يوسف يعني كان الحكمة أنه لا تجعل يد عليا على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يد الأعلى على مثله فقال هذه ليس فيها يعني ليس فيها يعني منة على بني هاشم أو كذا، أن الناس يتصدقون عليهم على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تصدق بعضهم على بعض يعني لا تلحقهم منة غيرهم يعني. وقال ولم أرى لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة رحمه الله، قال يعني القول اللي هو المروي عن أبي حنيفة أنه أجاز الصدقات مطلقا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم وغيرهم والفريضة والنافلة، قال في الحقيقة لا يوجد دليل يعني لهذا الكلام يعني في ضوء النصوص التي فيها تحريم الصدقة على أبي بيت. نعم تفضل. لا يدخلون هذه في مسألة الكفر، الإسلام يعلو ولا يعلى، يقولون يعني بني هاشم يعني كفر من بني هاشم. مسألة الكفاءة نعم هذه مسألة في النكاح يعني. طيب قال قوله سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن، وفي رواية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره، الحسن بن علي رضي الله عنه، قال فجعلها في فيه، قال في رواية فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن للحسن، يعني كان يلعب وتمر الصدقه موجود. فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ولعابه يسيل، يعني لعاب الحسن. وفي روايه فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه، فرفع راسه فاذا تمره في فيه. انا طفل صغير لعابه يسيل، فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام فاذا في فمه تمره. طيب فقال له النبي عليه الصلاه والسلام، ذكرنا ايه قد ضربه في شقه يعني حتى يخرج التمره منه قبل ان يبتلع منها شيء. فقال النبي عليه الصلاه والسلام كخ، ذكر فيها عده لغات، يعني كلمه كخ قد بفتح الكاف وكسرها، يقولون كخ وكخ، والسكون المعجمه اللي هي الخاء ممكن تكون ساكنه مثقلا ومخففا، مع ممكن مع التشديد كخ او كخ بالتخفيف والتشديد، وبكسر الخاء منونه وغير منونه، ممكن يقول كخل وكخي، يعني بكسره كخي او كخن، ماشي كلها هي لغات، يعني عندك كخ وكخ وكخي وكخن كلها يعني. الشيخ في العاميه يعني عشان يكون الوصف. ايوه صح، الواحد ياكل وصف كله كخ. نعم، ما زالت الكلمة مستعملة يعني. قال فيخرج من ذلك ست لغات، والثانية توكيد للأولى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كررها مرتين، يعني قال كخ كخ مرتين، فالمرة الثانية توكيد للمرة الأولى. قال وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل عربية وقيل أعجمية. وزعم الداوودي أنها معربة، يعني منقولة إلى لغة العرب من لغة أخرى يعني. قال وقد أوردها البخاري في باب من تكلم بالفارسي. الإمام البخاري رحمه الله وضع بابا، يعني باب من تكلم بالفارسية، يعني حكم، فذكر فيه أحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ألفاظا غير عربية يعني في بعض المواضع يعني. فهذا واحد منها يعني. قد في مرة أخرى اللي هو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم خالد بنت سعيد بن العاص، كانت بنتا صغيرة، كانت طفلة صغيرة، قالوا كان عمرها تقريبا 8 سنين أو كذا يعني. فجاءت إلى النبي، كانت مهاجرة إلى الحبشة مع أبيها، ولدت في الحبشة مع أبيها سعيد بن العاص رضي الله عنهم. فكان لما رجعوا من الحبشة يعني، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها قميص أصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة. قال هذا لغة الصومال. ما زالت تستعمل السنة؟ ما استعملها. سبحان الله. الصومال هي يعني جزء من الحبشة القديمة يعني، صحيح الحبشة بالله التعريف القديم يعني كانت تشمل يعني الصومال، الحبشة اللي هي الهجر اللي هي الصحابة يعني رضي الله عنهم. سبحان الله، هذه فائدة جميلة يعني. هم في شرح الحديث قالوا هذا سنة، يعني هذا حسن بلغة الحبشة. فإخواننا هنا يقولون ما زال في الصومال الآن، يقول سنة يعني الشيء الحسن. نقول أحسن يعني شيء جميل. شيء حسن. سبحان الله. فالمصطفى عليه الصلاه والسلام كان ربما استعمل يعني بعض الالفاظ الاعجميه يعني احيانا او كده، لكن طبعا هناك توفيق يعني. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كلام طويل في اقتضاء الصراط المستقيم، يعني الذي يتكلم بالاعجميه يعني رغبه عن العربيه وكراهيه لها، ويعني واعتقادا فضلا باللغات الاعجميه على العربيه وكذا، فقال هذا يدخل في النفاق يعني وليس لكن يعني اذا الانسان مثلا استعملها للحاجه، يعني مثلا لمخاطبه من لا يعني من لا يفهم يعني الا بها، او يعني الكلمات القليله التي يعني جرت على لسان العرب وصار العرب يستعملونها فاصبحت كانها هي الكلمات المعربه، يعني كانها دخلت في لغه العرب ولسان كثره استعمالها بين العرب وكذا، فاما للحاجه او يعني الكلمات القليله التي تجري على اللسان او كذا، لكن لا يستعمل الاعجمي يعني رغبه عن العربيه وكراهيه لها واعتقادا يعني فضل قبل غيرها عليها، لأن العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة النبي عليه الصلاة والسلام ولغة يعني شريعة الإسلام. طيب، قال قوله ليطرحها زاد مسلم في رواية مسلم ارمي بها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له كخ كخ ليطرحها، في رواية مسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن ارمي بها، وفي رواية عند الإمام أحمد فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده وقال ألقها يا بني ألقها يا بني. قال ويجمع بين هذا وبين قوله كخ كخ بأنه كلمه أولا بهذا فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذال ذلك له، ويحتمل العكس، يعني أنه يعني هل قال ألقها يا بني أولا ولا قال كخ أولا، إما هذا وإما هذا. قال قوله إنا لا نأكل الصدقة، في رواية مسلم إنا لا تحل لنا الصدقة، رواية مسلم أصرح يعني إنا لا تحل لنا الصدقة، وفي رواية معمر إن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام. في حديث الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في فأخذها بلعابها فأخذها بلعابها فقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وإسناده قوي. طيب، بعد ذلك يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقته يعني بعض فوائد الحديث يلخصها في ختام الحديث، فقال من فوائد هذا الحديث دفع الصدقات إلى الإمام، يعني حاول إيه تبين يعني من أين استنتج هذه الفائدة، أن التمر كان إيه؟ كان مجموعا في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان تمر الصدقة موجودا، فلما دخل الحسن فأكل أخذ تمرة من الصدقة، فمعناها أن الصدقات كانت تدفع إلى الإمام ليتولى تفريقها وتوزيعها، الإمام بمعنى الحاكم يعني أو الوالي أو القاضي أو من يعينه الوالي لهذه المهمة. هذه السنة يعني في الزكوات وكذا أنها تدفع إلى الإمام ويتولى تفريقها وكذا. قال والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، من المسجد ليس فقط للصلاة وإنما لمصالح المسلمين المختلفة، فكان المسجد يستعمل مستودعا يعني لتخزين الصدقات عندما تجمع ولتفريقها أيضا على المحتاجين. وجواز إدخال الأطفال المساجد، حسن كان طفلا إيه صغيرا وولد يعني كان يدخل المسجد وهو في عمر السنتين وثلاث سنوات، كان يعني جواز إدخال الأطفال المساجد، يعني ورد في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، كان الحسن والحسين كان عمرهما بحدود السنتين يعني يمشي، فدخل والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويسقطان، يعني لسه متعلمين المشي وكذا، يمشي شوية ويتعثران ويسقطان ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعني وحملهما عليه الصلاة والسلام وقرأ يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة عليه الصلاة والسلام. قال ففي الحديث جواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. ومن فوائد الحديث يعني مشروعية إيه؟ تأديب الأطفال وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم وتحذير الأطفال من تناول المحرمات رغم أنهم غير مكلفين، يعني الطفل إذا أكل شيئا حراما لا إثم عليه يعني ومرفوع عنه القلم، لكن مع ذلك ينبغي تعويده يعني على اجتناب المحرمات ليتدرب على ذلك. قال: واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة. هذه مسألة طبعا مرتبطة بمسألة يعني زواج الطفلة الصغيرة يعني في، فيقول يعني لو أن طفلة صغيرة زوجها أبوها ثم توفي عنها زوجها وهي طفلة صغيرة ولا تزال دون البلوغ وكانت متزوجة توفي زوجها، فعليها العدة. العدة لها أحكام، المرأة إذا توفي زوجها فعليها الإحداد يعني 4 أشهر وعشرة أيام، ففترة العدة يحرم على المعتدة يعني من وفاة الزوج، يحرم عليها لبس الحلي، يحرم عليها الخضار لمساحيق التجميل والكحل والكناع، فيحرم عليها لبس الحلي الخواتيم والأساور والخضار، ويحرم عليها الطيب كذلك التطيب، ويحرم عليها الملابس التي يتزين بها يعني ليس هناك تحديد للون معين، لكن لا تلبس يعني الثياب التي يتجمل بها ويتزين بلبسها أو كذا، تلبس ملابس يعني عادية يعني. ويحرم عليها يعني الخروج من بيتها ليلا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أما بالنهار فمسموح لها بالخروج لحوائجها نهارا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لامرأة كان لها نخل وكانت تعمل في نخلها، فأذن لها أن تخرج نهارا ثم تبيت في بيتها. وكذلك أيضا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات الشهداء يعني أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارا، فإذا دخل الليل رجعت كل واحدة إلى بيتها يعني للإيناس من الوحشة، تجتمع مع الأخريات وكذا ويتزاورن في النهار أو كذا لا بأس، وفي الليل ترجع كل واحدة إلى بيتها وكذا لا. نعم، فالقصد هنا بالنسبة للطفلة الصغيرة إذا يعني زوجها أبوها وبعدين مات زوجها وكذا، فيقول هنا بعض الفقهاء قالوا على وليها أن يمنعها من الزينة رغم أنها غير مكلفة. طبعا مش نتكلم عن القوانين الامريكيه والقوانين يعني الانسان اذا كان مقيما في بلد لابد ان يلتزم باحكامها يعني في تحديد سن الزواج وكذا، يعني لا ضرر ولا ضرار ولا يعرض نفسه للخطر والمخالفه ولا كذا، بس الكلام عن يعني الحكم في الاسلام ليس هناك تحديد يعني لسن الزواج. اما مساله الدخول طبعا لا يدخل بها الا اذا كانت مطيقه للدخول يعني، لكن كحكم التزويج وكذا يعني ليس له سن محدد في الشريعه يعني. فقال: وفيه الإعلام بسبب النهي. في من فوائد الحديث الإعلام بسبب النهي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن التمر ثم بين له يعني لماذا نهاه، قال: إنها صدقة وإن الصدقة لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كان بالإمكان أن يقول له كخ وألقي التمر وخلاص، ما يقول له السبب يعني، كان يبقى يعني لا يعرف السبب، لكن هذا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نهى شخصا عن شيء يعني يبين له سبب النهي يعني لماذا نهى عنه، قد يكون لا يعرف يعني ما السبب أو يتوقع شيئا غير الذي غير السبب الحقيقي أو كذا. فهنا الإعلام بسبب النهي، ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا يعني كان طفلا غير مميز، وخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام إنها صدقة وإن الصدقة لا تحل لنا آل محمد، قد هو لا يستوعب يعني ذلك، لكن إيه مخاطبته بهذا فيها إعلام للمميزين على الذين يسمعون هذا الخطاب. وأما قوله أما شعرت، وفي رواية البخاري في كتاب الجهاد أما تعرف، ولمسلم أما علمت، فهو شيء يقال عند الأمر الواضح، أما شعرت أنها صدقة، أما تعرف أنها صدقة، أما علمت أنها صدقة، اختلاف الروايات يعني، فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالما، أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره، وهو أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل، وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل ذلك. الباب الذي بعده قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل في السعودية في يتبع هذا وعقل شهادة ولا؟ نعم، يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم أنساب يعني معروفة، يعني مثلا في مصر توجد نقابة اسمها نقابة الأشراف أو كذا، والأسر التي تنتسب يعني لأهل البيت أو كذا يذهبون إلى نقابة الأشراف ويحصلون على وثيقة أو شهادة تفيد يعني انتسابهم إلى أهل البيت أو كذا، ويوجد نحو ذلك في البلاد الأخرى، يعني كثير من البلاد فيها هيئات يعني توثق أنسابهم أو شيء من هذا القبيل. وطبعا يعني المنتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام منهم من أنسابه صحيحة يعني، وهم كثير يعني الحمد لله أنسابهم صحيحة وثابتة أو كذا، ويوجد أيضا بعض الادعاءات، يعني يوجد ناس يدعون خاصة في الشيعة وكذا، يعني يكثر فيهم ادعاء النسب النبوي وهكذا يعني، لكن هناك أهل علم يعني بالأنساب فيعرض عليهم الأمر، يعني يعرفون الأنساب الموثقة من غير الموثقة. هل سلمان الفارسي سيدنا محمد آل سلمان آل البيت يعتبر من آل البيت؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت يعني من باب يعني التكريم والتشريف وكذا، يعني هو كآل البيت يعني فيما يتعلق به من التكريم والحق وكذا. قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. المولى اللي هو العبد المعتق، يعني إذا اشترى شخص عبدا مملوكا أو آل إليه عبد مملوك يعني بشراء أو بإرث أو غنمه في الجهاد أو غيره، ثم أعتقه فصار العبد هذا مولا لفلان الذي أعتقه، يعني العبد يصبح مولا لسيده. كلمة المولى تطلق من الجانبين، يعني المولى اللي هو المعتق والمولى اللي هو المعتق، بس هنا الكلام على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العبيد والإماء الذين يعني تم تحريرهم على يد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أعتقه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تحرم عليهم الصدقة أم لا؟ وطبعا هذا مرتبط بما كما سيأتي في الشرح، إن أصلاً تحريم الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله اللي هم بنو هاشم، فهل تحرم على مواليهم أيضاً كما تحرم عليهم؟ ثم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هل تحرم عليهم الصدقة أم لا؟ وإذا حرمت عليهم الصدقة فهل تحرم على مواليهن أيضاً أم لا؟ قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة، يعني مولاة لميمونة كانت أعطيت شاة حية ثم ماتت هذه الشاة، يعني مش المقصود أنها يعني كانت مولاة لميمونة تصدق عليها بشاة ثم ماتت هذه الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. يعني بريرة كانت مملوكة لقوم، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها لتعتقها، فقومها الملاك لها الذين أرادوا بيعها أرادوا أن يكون الولاء له، والولاء لا يكون للبائع الذي عنده عبد وباعه وأخذ ثمنه، لا يكون مولاه، إنما مولاه هو الذي إيه؟ هو المشتري الذي بعده الذي أعتقه هو الذي يكون مولاه، فهم أرادوا أن يكون الولاء له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتريها، وفي بعض ألفاظ الحديث قال ابتاعيها وليشترطوا ما شاء، من شرط شيئا ليس في كتاب الله أو من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. يعني هم اشترطوا شرطا فاسدا، يعني قالوا نبيعها بشرط أن يبقى لنا الولاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ابتاعيها اشتريها، وهذا الشرط فاسد لن يعمل به. الولاء لمن أعتق، أنت اشتريتها وأعتقتها، إذا الولاء لك، أما هم فباعوها وأخذوا ثمنها فليس الولاء له. وعندما يكون العبد مولا للشخص فمعناه أن العبد هذا إذا مات فمعتقه من ضمن الورثة، يصبح من ضمن ورثته، المعتق نفسه يكون الإرث بالولاء، يصبح من بين الورثة، وينسب العبد إلى قبيلة من أعتقه، يعني سواء كان هو المعتق، ويسري هذا الانتساب إلى ذريته من بعده. يعني فيقال مثلا إذا رجل مثلا من بني تميم أعتق عبدا، فهذا العبد يقال التميمي مولاه، التميمي مولاه. وحتى مرات لا يقال مولاه، مرات يقال التميم، ويختلف الناس، يعني بعض العلماء مثلا والأعلام وكذا في أنسبهم مثلا يقال التميمي، ويختلف الناس هل هو تميمي صليبة ولا مولا، والناس مثلا يقولون هذا قد يكون انتساب إلى القبيلة، انتساب ولاء، يعني لأن مثلا يكون أحد من أبائه أعتقه شخص من تميم فنسب إلى القبيلة. إذا البائع من قريش، شخص من قريش عنده عبد وباعه ثم اشتراه رجل من تميم فأعتقه، إذا العبد هو يصبح ولاؤه لتميم وليس لقريش، وإذا مات يرث الذي أعتقه وليس الذي باعه، وهكذا. فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة. هذا موضع الشاهد، أن الآن بريرة هي مولاه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتصدق عليها، جمعناه جواز الصدقة على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي قبله مولاه لميمونة رضي الله عنها تصدق عليها بشاه، فالحديثان دليل على جواز الصدقة على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في الحديث أن بعد ما تصدق على بريرة أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو لها صدقة ولنا هدية. فمعناها أن حرمة الصدقة يعني ليست في ذات مثلا الشاه أو النقود أو كذا، وإنما في طريقة كسبها، يعني أن يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام وآله اكتساب المال عن طريق الصدقة يتصدق عليه. لكن إذا تصدق على شخص ثم هذا المتصدق عليه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله فجاز قبولها، يعني حرمة الصدقة هنا زادت، الحرمة في طريقة كسبها، يعني هنا اكتسبها كان عن طريق الهدية وليس عن طريق الصدقة. الربا تكون زيادة؟ نعم، كذلك يعني كثير من أهل العلم قالوا نفس الشيء في مسألة حرمة الربا. إذا شخص اكتسب مالا بطريق المحرم، اكتسب مالا عن طريق الربا ولا الميسر ثم أهدى إليك منه، فهنا الحرمة ليست في ذات المال. يعني في أشياء محرمة لذاتها مثل الخمر والخنزير، مهما انتقلت من شخص إلى شخص تبقى حرمتها. يعني كاس خمر سواء مع زيد وزيد نقل إلى عمرو وعمرو نقل، هو يظل خمرا فمحرما في كل الأحوال. يعني الخنزير مثلا مهما انتقل هو حرمته في ذاته، لكن شاء تصدق بها على شخص فمن تحرم عليه الصدقة، أو مثلا اكتسب شخصه عن طريق الربا أو عن طريق المثل، فالحرمة ليست في ذات الشيء وإنما في طريقة كسبها. إذا انتقلت عنه إلى ثالث بطريق المباح عن طريق البيع، أنه باعها في الثاني اشتراها، أو الميراث أنه مات فورثها قريبه، أو هدية أهداها إلى شخص، فهنا حل لمن انتقلت إليه بطريق المباح أن يقبلها. فتكون نفس الشيء كان محرما على الأول ثم حل لما انتقل إلى الثاني، أن طريقة كسبه في الأول حرام أن طريقة كسبه للثاني كانت حلال. فهنا قوله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا إيه؟ يعني مسألة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، الصدقة على موالي النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ثم الصدقة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا عندنا ترجمة اللي هي إيه؟ باب الصدقة، يعني باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ للنبي وآله عليه الصلاة والسلام. الباب اللي بعده الصدقة على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي بقي لم يذكره؟ لم يذكر حكم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حكم الصدقة على موالي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. يعني هو إيه؟ يعني موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، ولكن موالي النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حديث خاص يعني في موالي النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عند البخاري وهكذا. وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر. يعني الإمام ابن بطال رحمه الله ادعى اتفاق الفقهاء على جواز الصدقة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهن إيه؟ لسنا ممن تحرم عليه الصدقة. الذي تحرم عليه الصدقة اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، أما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهن يعني هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله أم لا؟ هن من آله عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفي التكريم والتوقير والصلاة عليهم وكذا. لكن في أبواب الصدقة فلسنا ممن تحرم، لسنا من الآل الذين تحرم عليه الصدقة. لكن مسألة هل هذا اتفاق أم لا قال فيه نظر. فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. قال وهذا يدل على تحريمها، يعني على تحريم الصدقة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فاعتبرت يعني نفسها والأزواج يعني أنهن من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة. قال قلت وإسناده إلى عائشة رضي الله عنها حسن، أخرجه أبي شيبة أيضا. قال وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطة، يعني قد صحيح الحديث يعني ثابت عن أم المؤمنين عائشة، لكن الفقهاء يعني كأنهم متفقون على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في الآل الذين تحرم عليهم. قال وروى أصحاب السنن والصحاح والترمذي، قال عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم، وإن موالي القوم من أنفسهم. الحديث هذا يفيد إيه؟ أن الموالي تحرم عليهم الصدقة، يعني موالي آل البيت تحرم عليهم الصدقة. وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعي. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. يعني بعض الفقهاء قالوا طالما أنهم لا يعطون من خمس الخمس إذن لا تحرم عليهم الصدقة. والبعض قال استشهدوا بحديث موالي القوم من أنفسهم، وأنه ورد مقرونا بقوله لا تحل لنا الصدقة، أن المقصود أن الموالي لا تحل لنا الصدقة، موالي أهل البيت يعني. قال ومن شاء الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أم لا، إلى آخر الكلام يعني. وبعدين قال وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. حجة الجمهور قالوا إيه؟ موالي القوم من أنفسهم. طب هل المولى له مثلا، مولى الرجل هل له أحكام هذا الرجل جميعا أو يختلف عنه في شيء؟ يعني موالي النبي عليه الصلاة والسلام هل يأخذون كل أحكام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يأخذونها جميعا. فقال طالما لا يأخذون كل الأحكام إذن لا ندخل فيها حكم تحريم الصدقة. قال لكنه ورد على سبب الصدقة. قال لكن سياق الحديث قال إيه؟ إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم. فسبب ورود عبارة وإن موالي القوم من أنفسهم هو مسألة تحريم الصدقة. وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، يعني إذا كان اللفظ عاما فسبب ورود الحديث لا يخرج من هذا العموم، ممكن نستثني منه أي أشياء أخرى غير سبب الورود. واضح؟ يعني ممكن هذه المسألة لعلها مرت بنا، يعني مر بنا بعض نظائرها. يعني مثلا إيه؟ عندنا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي سنة الفجر القبلية عقب إقامة صلاة الفجر، فقال الصبح أربعا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا مثلا الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا حديث عام، هذا حديث إيه؟ عام، فيستثنى منه صلاة يعني سنة الفجر القبلية مستثناة من هذا العموم. قولك العام يجوز تخصيصه وسنة الفجر القبلية يعني مستثناة من هذا العموم. فهنا الجمهور الفقهاء يردون على هذا الكلام، يقولون لا يمكن أن نستثني، ممكن نستثني أشياء أخرى غير سنة الفجر، ممكن نقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ممكن نقول إيه يستثنى أشياء أخرى نستثنيها، لكن لا يصح أن نستثني نقول إلا سنة الفجر لأنها هي سبب ورود الحديث. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمل هذا اللفظ العام في رجل كان يصلي سنة الفجر، فسبب الورود لا يمكن أن نستثنيه، ممكن نستثني أشياء أخرى غير سبب ورود الحديث. فهنا نفس الشيء، يعني إن موالي القوم من أنفسهم، يقول الموالي يأخذون حكم المعتقين يعني في كل الأمور، هذا عام، ممكن نستثني منهم نقول إلا كذا وكذا، بس ما ينفعش نستثني إلا تحريم الصدقة لأن سبب الورود هو تحريم الصدقة. طيب قال وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا هل يخص به أو لا. يعني بعض الأصوليين يقول إذا ورد الحديث للسبب فهو خاص بهذا السبب، يعني العبرة بخصوص السبب. والفريق الآخر وهم الأكثر قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن ورد السبب في يعني اللفظ العام ورد لسبب خاص لكن نستعمل عمومه في. طيب قال ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج، وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل، فمواليهم أحرى بذلك. بعدين نقل عن ابن المنير رحمه الله أن البخاري أورد هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن، فبين أنه لا يضطرد. يعني ابن المنير يقول بعض أهل العلم قالوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في الآل فتحرم عليهن الصدقة، فقال لكن موالي الأزواج ليسوا في نفس حكم الأزواج. فهذا خلاصة يعني ما في هذا الباب. إن شاء الله نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. في سؤال هنا. طبعا هنا بالنسبة للموضوع يعني يمكن هل انتفعتم بجلد، هذا هي مسألة يعني في كتاب الطهارة اللي هي حكم الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. طبعا المقصود بالميتة اللي غير المزكاة، يعني التي لم تذبح ذبحا شرعيا يعني ويذكر على اسم الله، يعني شاه ماتت منخنقة ولا نطحتها شاه ولا ماتت بسبب المرض ولا سقطت من مكان عال، فماتت غير الزكاة الشرعية. فهنا الحديث أفاد جواز أخذ جلدها ودباغه والانتفاع به. هذا مذهب الجمهور. يعني هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المساجد للأطفال والمجانين؟ ورد حديث يعني شديد الضعف، يعني حديث شديد الضعف، بعضهم قال موضوع أو شديد الضعف، لو جنبوا مساجدكم أطفالكم وصبيانكم ومجانينكم، الحديث شديد الضعف يعني لا يصح. إنما الحديث التي في البخاري ومسلم في الصحيحين كثيرة يعني في دخول الأطفال المساجد.